بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل وعلم، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما هو قول أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، باب قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إلى آخر الآية، يعني هذا يدلنا على أن الإيمان يتفاوت، لأن ربنا جل وعلا حصر الإيمان في هذه المذكورات، قال: إنما المؤمنون الذين إلى آخره. والمقصود بالمؤمنون الذين تحققوا الإيمان وجاءوا به كاملا، فدل على أن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا، وكماله يكون بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره، وكذلك تكميله بما هو مستحب مما يأمر الله جل وعلا به، وكذلك اجتناب ما هو مكروه مما يكرهه الله ويكرهه رسوله. فيدخل في هذا الطاعات كلها وترك المعاصي كلها، بخلاف الذي مثلا يترك بعض الطاعات أو يترك بعض الواجبات التي تتحتم عليه. ولهذا هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فنفى الإيمان عن هؤلاء، ثم قال بعد ذلك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. دل على أن الذي يحصل له شيء من الريب، أو أنه لا يقوم بما أوجبه الله عليه، أنه لا يكون مؤمنا الإيمان الذي ذكر في هذه الآية. وقد جاءت آيات تدل على أن مطلق الإيمان الذي يكون في بعض الناس لا يمنعه من أن يرتكب محرما أو يترك واجبا. ولهذا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهنا قال من المؤمنين، يعني في الجملة، فأدل على أن هذا غير هذا. فالإيمان الكامل هو الذي يمنع صاحبه من أنه يترك واجبا ويحمله على فعل ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله. ولهذا ذكر هنا في هذا الجهاد مع الإيمان بالله والرسول. ومعلوم أن الإيمان بالله يدل على وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعما سيكون وما كان، وأن الإنسان لا يكون عنده ريب في ذلك. أما إذا كان عنده ريب فلا يدخل في هذا، لأنه قال ولم يرتابوا، والريب هو التردد في الشيء أو الشك أو كونه لم يجزم به، وهذا عام في كل ما أخبر الله جل وعلا به، وكذلك في أمره الذي يأمر به. ثم الجهاد في سبيل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وكثير من الناس يحجم عن الجهاد، ومع حجامه لا يكون مسلوب الإيمان، ولكن ليس عنده الإيمان الكامل. دل على أن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا، وهذا يتفاوت بتفاوت ما يقوم في القلوب وتصدقه الأعمال الجوارح، لأن الأصل ما في القلب. أما قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل هو الخوف، الخوف والتحرك من الإقدام على الشيء والامتناع منه، يعني أنها توجل قلوبهم تخاف من ربهم جل وعلا فتزداد إيمانا، يعني تزداد عملا. فوجل القلب عمله، عمل للقلب، وهو يدعو إلى الخوف وإلى العمل الذي يأمر الله جل وعلا به. وإذا وجلت قلوبهم وإذا ذكر وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زيادة الإيمان قد يكون بالتصديق ويكون بالعمل، كلاهما زيادة إيمان. فإذا تليت عليهم آياته آمنوا بها، يعني صدقوها وعملوا بما دلت عليه، فصار زيادة في القلب وزيادة في الجوارح وزادتهم إيمانا. ثم قالوا على ربهم يتوكلون. التوكل هو فعل السبب ثم اعتماد القلب على حصول المراد، اعتماده على ربه في حصول المراد، فلا بد أن يفعل السبب، ولكن السبب يجب أن يكون السبب المشروع الذي شرعه الله جل وعلا، ولا يكون السبب الذي يخالف أمر الله جل، لأن الأسباب تنقسم إلى أسباب شرعية مأمور بها وأسباب محرمة. فمثلا البيع سبب لحصول الربح وتحصيل المال، ففيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع، مثل تعاطي الربا وغيره من فهذا سبب في تحصيل المال، ولكن هذا ممنوع. فإذا امتنع الإنسان عن فعل هذا السبب لأجل أن الله حرمه ومنع منه، وفعل ما أمره الله جل وعلا، فهذا من دواعي التوكل على الله جل وعلا ودوافعه. ثم اعتماده على ربه في حصول مقصوده، ويكون الباعث على ذلك طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في أمور الظاهرة. أما الأمور التي تغاب عن الإنسان، هذا أمرها أكبر من هذا، فلا بد من امتثال الأمر الذي فيه فعل السبب، واجتناب النهي الذي هو سبب للابتعاد عن عذاب الله جل وعلا. ثم يعتمد على ربه في النتائج وفي الاستمرار على ذلك والثبات عليه. وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر من صفاتهم الذين يقيمون الصلاة، وسبق ذكر الإقامة، إقامة الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني يؤدون الزكاة التي فرضها الله جل وعلا عليهم. فذكر في هذه الآية أنهم أن قلوبهم تخاف من ربهم عند ذكره، وأنهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانا، وأنهم على ربهم يتوكلون. هذه صفات تكون للإيمان الكامل، وتمامها إقامة الصلاة وأداء الزكاة حسب ما أمر الله جل وعلا به. فهذا يدلنا على أن هذا هو الإيمان الكامل. وهناك إيمان ناقص لا يكون صاحبه بهذه الصفة، يسمع آيات الله ولا تزيده إيمانا ولا تمنعه من اقتراف معصية، كما أنه يذكر بالله ثم لا يمنعه من أنه يرتكب محرما أو أنه يترك واجبا. فمثل هذا لا يكون عنده الإيمان الكامل، وإن كان عنده إيمان فإيمانه ضعيف لا يقوى على أن يصل إلى ما يصل إليه من ذكرت هذه صفاتهم. ثم ذكر الحديث لحديث أبي مالك، وفيه أن الذي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر بما عبد من دون الله. فالإيمان فعل القلب، ولا بد أن تنبعث الجوارح لذلك، والترك هو اجتناب الشيء وابتعاده قصدا، يعني يقصد الابتعاد من ذلك. والكفر يكون مبعثه الكراهية والخوف من الله جل وعلا، يعني الكفر بالطواغيت بالمعبودات من دون الله جل وعلا، كن هذا شأنها. وكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، ثم يترتب على ذلك ما ذكر في هذا. وفي هذا دليل على أن أعمال القلوب هي الأصل، الأصل في عمل الجوارح، فلا بد أن يثبت عمل القلب هو العلم، علمه. ولهذا قيل إن هذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، وأنه يزيد وينقص، وأنه متكون من علم وعمل وكذلك قول، وإن كان القول يدخل في العمل، ولكن للتفصيل حتى لا يتوهم متوهم. وسبق أن هذا لا بد منه، القول، أن يقول الإنسان آمنت بالله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من ذلك. أما كونه يزيد في الطاعات وينقص في المعاصي فهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، وهو ظاهر، وقد تكاثرت النصوص في ذلك. في هذه الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فزيادة على شيء ماضي سبق، وهذا جاء كثيرا في كتاب الله جل وعلا، أن المؤمن يزداد إيمانا كلما زاد علما، ويزداد عملا فيزيد إيمانه بالعمل. والمؤمن يجب أن يكون يومه أحسن من أمسه، وغدا أحسن من يومه هذا، يعني أنه يكون عنده الرغبة، وكلما قرب إلى القبر ازداد عملا، لأن كل يوم يقربه إلى الله، إلى قبره وإلى محاسبته وجزائه بعمله، فيستعد لذلك. أما إذا كان ينسى ويغفل فهذا معناه أنه ينقص إيمانه، كلما غفل ونسي نقص إيمانه. وضرورة الذي يزيد ينقص، ينقص برد الزيادة. وقد أنزل الله جل وعلا على رسوله من آخر ما أنزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكمال يكون بعد ما يكون ناقصا، وكذلك التمام بعد ما يكون ناقصا. وهذا التكميل جاء تدريجيا، لأن الله حكيم عليم، لو جاءت الأمور كلها دفعة واحدة ربما لا تقبلها النفوس، لهذا صارت التشريعات شيئا فشيء. أولا فرض التوحيد لأنه لا بد منه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده فقط وترك الشرك، لأنه لا يمكن عبادة بدون ترك الشرك، هذه ممتنعة، يعني عبادة لله فلا بد فيها من اجتناب الشرك وإلا لا تكون عبادة صحيحة. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة، هذه زيادة. ثم بعد ذلك فرضت الزكاة، ثم فرض الصوم، ثم فرض الحج، والحج آخر ما فرض، لأنه فرض في السنة التاسعة أو في آخرها وأول العاشرة. ولهذا لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة بعد ما فرض الحج، حجة الوداع التي صارت في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. وفرضه بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه نزلت في السنة التاسعة كما هو معلوم، يعني السنة التي تسمى سنة الوفود. أما قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، هذه في سورة البقرة، وسورة البقرة نزلت في أول ما قدم المدينة، من أوائل ما نزل في المدينة، فهذا ليس فيها إلا الأمر بالإتمام إذا شرع فيه، إذا شرع في الحج أو في العمرة دخل فيه، وجب عليه أن يمضي فيه ويتمه، وليس فيه يعني الأمر بإنشاء الحج وابتدائه، وإنما فيه إذا أنشأ ودخل فيه أنه يتمه. وأتم الحج والعمرة لله، يعني أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها مقاصد أخرى. فإذن يكون الأمر بالآية التي، ولهذا الأحاديث التي جاءت في ذكر الفرائض المتعينة التي لا بد منها كثيرا منها لم يذكر فيها الحج، لأنه ما فرض إلا متأخرا، فهذا السبب لذلك كثير منها، وإلا يوجد في بعضها أيضا ذكر ذلك. نعم اقرأ. وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. الحديث تقدم شرحه للباب السابق، وأن هذا يتعين على كل مسلم أن يكون معتقدا هذا الشيء، يعني أن الله هو المألوه الذي تأله القلوب وتنيب إليه وتحبه. والمألوه إذا كان الله لا بد أن يكفر بكل مألوه غيره، والإله هو المعبود كما سبق. فالعبادة يعني أنها كلها سواء كانت فرض أو واجب أو مستحب، كلها يجب أن يكون بالتأله لله جل وعلا وحده. أما إذا كان شيء منها مصروفا لغير الله، فمعنى ذلك أن هذا العمل والفعل ينقض القول ولا يفيد شيئا إذا انتقض. فالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر وتعلق القلب بطلب النفع أو طلب الضر، هذا كله يجب أن يكون مخلصا فيه لله وحده، ولا يطلب من مخلوق شيء سواء كان حيا أو ميتا. وهذا هو معنى العبادة تعبد، يعني كل شيء تتقرب به وترجو أنك تثاب عليه، أو تترك شيء ترجو أنك إذا تركته تثاب على ذلك، هذا كله عبادة يجب أن يكون لله جل وعلا. ومن ذلك الطواف وكشف الرأس في الإحرام، فإنه معناه ذل لله، فلا يجوز أن يذل المخلوق لغير خالقه جل وعلا. الذل الذي فيه الخضوع والتعظيم هذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. والذل معه حب، لأن العبد قد يذل ويخضع لمخلوق ولكن يكون قلبه يلعنه ويبغضه أشد البغض، هذا لا يسمى عبادة، وإنما هذا التسلط. إذا كان بعض الخلق يتسلط على بعض وعنده قوة وعنده سلطة يمكن أن يكون ذلك، أما إذا كان ذل معه حب ومعه خوف وتعظيم فهذا عبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. ومعنى هذا أن الخوف يكون طبيعي لمن مثلا يتعدى ضره إلى مخلوق، فهذا قد يكون من عاقل وقد يكون من غير عاقل، مثل السبع، مثل حية، عقرب، وما أشبه ذلك، كون الإنسان يخاف من هذا لا ضير عليه. وكذلك كونه يخاف من عدو مسلط أنه يؤذيه بضرب أو غير ذلك، فهذا أيضا إذا خاف من ذلك فهو خوف ظاهر وخوف طبيعي. ولكن الخوف الذي يكون خوف سري، يعني في القلب، يعني وهو غائب عنك، أو أنه ليس معه صوت يضربك به، أو معه سلطة تحملك على أن يعاقبك في سلطته فخفت ذلك، فهذا يسمى خوف السر، وهو الشرك إذا كان لغير الله جل وعلا، كالذي يخاف من المقبور مثلا المدفون، أو يخاف من غائب أو ما أشبه ذلك، فهذا معناه أنه وقع في الشرك إذا وقع في ذلك. والتأله يشمل هذا كله، الإله يجب أن يكون هو المخوف الذي ترجوه وتخافه، وهو يشاهدك ويسمع كلامك ويراك، أما المخلوق فإذا غاب عنك فلا يعلم شيئا، وإذا مات فهو لا يملك شيئا، وهو ضعيف لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفعك ينفع غيرك، ولا يستطيع أن يمتنع من العذاب إذا أريد به. الواجب أن يكون العبد عبدا لله جل وعلا. فالعبادة تشمل كل شيء يتقرب به يرجى نفعه، وكذلك ترك الشيء الذي يخاف أن يعاقب عليه يتركه خوفا من الله جل وعلا. ففعل الطاعات التي في يترتب عليها الأجر يجب أن تكون لله جل وعلا وحده، ولا يكون لمخلوق من عباد الله جل وعلا. فدخل في هذا كل ما أمر به من الركوع والسجود والذل والخضوع والنذر والذبح والدعاء، سؤال في الذل وغير ذلك. فيجب أن يكون هذا كله لله وكله عبادة، ولهذا أمر الله جل وعلا به وأمر بإخلاصه له، فلا بد أن يقبل. وهذا هو كله معنى لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله هذا نفي، نفي للآلهة، وليس معنى ذلك إلا إبطالها أنها باطلة. فإذا قلت إلا الله أثبتت التأله لله وحده، فيجب أن يكون هذا مفهوما ومعمولا به. أما قوله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا تفسير، تفسير لقوله لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله تدل على الكفر بما يعبد من دون الله، لأن قولك لا إله هذا كفر بما يعبد من دون الله، يعني إبطالا لكل معبود. وقولك إلا الله إثبات التأله لله جل وعلا، وهذا قد فهمه الكفار تماما. لهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، عجاب، لأنهم عاشوا على الشرك أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فإذا جاء بشيء يخالف ذلك فمعنى ذلك أنه جاء بالمتناقضات، مثل الذي يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على القبر ويستنجد بصاحبه، هذا جاء بفعل يناقض قوله تماما، قوله لا إله إلا الله. فمعنى ذلك أن قوله لهذه الكلمة كالهذيان الذي لا فائدة فيه، مثل كلام السكران وكلام النائم، لأنه كلام بلا معنى وبلا عمل بما دل عليه، إما أن يكون استهزاء سخرية أو يكون من جاهل لا يعرف شيئا. ولهذا لما جهل كثير من المسلمين، جهل اللغة وجهل معنى الإله ومعنى التعبد، وقعوا في المتناقضات، صاروا يدعون صاحب القبر وهم يقولون لا إله إلا الله، ثم إذا قيل لهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أي ما هو مجرد أنك تقول، مجرد أنك تقول هذه الكلمة وتعمل بها، إلا الكفار يفهمون ذلك. لما حضرت الوفاة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب، وكان مشركا على دين قومه، أتى إليه صلى الله عليه وسلم وعنده بعض المشركين، أبو جهل كذلك، عبد الله بن أبي أمية المخزومي، قال له صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. قال له أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب. ومعنى ذلك أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه انتقل من ملة عبد المطلب إلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي خير في مسلم لا يفهم ما يفهمه الكفار من كلمة لا إله إلا الله، لهذه مصيبة في الواقع، وكل ذلك بسبب الإعراض عن تعلم الواجب الذي هو فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله وأن يعمل بذلك. وقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيدا لقوله لا إله إلا الله، وإلا فالمعنى واحد. هذا يدلنا على أن هذا أمر مهم، لأن التأكيدات تأتي للأمور المهمة التي يجب أن تفهم ويعمل بها. وقوله حرم دمه وماله دليل على أن الذي لا يقول هذه الكلمة ولا يعمل بها أنه حلال الدم والمال، يعني أنه ليس بمسلم، هذا معناه. والكافر حلال الدم والمال، نعم. وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل وعلم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو. العلم هو العقيدة، يعني علم يعني علم القلب واعتقاده، والعمل شيء لا بد منه، ولكن هذا يقصد به الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو علم القلب أو تصديقه، أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا تنقص منه شيء، تركها لا ينقص منه شيء. وهذا كلام باطل خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا عقلا لو نقول مثلا لو أن الكفار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نصدقك ونعلم أنك صادق، ولكن لا نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نجاهد معك، بل نجاهد من يتبعك ونقاتله، وكذلك نبغضك ونكرهك، هل يمكن أن يقول أنتم مؤمنون؟ هذا لا يمكن أبدا، لأنه جاء بشرع يجب أن يعمل به، وكله يكون بالقلب وبالجوارح، ولا يمكن أن يفرق. يقول إنسان مثلا يؤمن إيمان صحيح ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هذا ممتنع، وإنما هي فرضيات في الأذهان فقط تفرض في الذهن. أقول هذا مجرد نظرية باطلة، أما الواقع فهو خلاف ذلك، لهذا قل إنه هذا يدل على أن الإيمان الذي جاء به المصطفى قول وعمل وعلم يكون في القلب، عقيدة ينبعث منها الأعمال، وأنه يزيد كلما كان الإنسان أمكن في هذا وأعلم وأكثر عملا فإيمانه أكمل وأتم، وإذا نقص إيمانه، هذا أمر ضروري والأدلة عليه لا حصر لها. نعم. باب قول الله تعالى، قول الله تعالى يعني بالإضافة، صلى الله عليه، قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال ابن القيم في الآية الأولى أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام العباد والصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق النفس، وحتى ينضاف إلى ذلك الرضا به والتسليم لحكمه. وعن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل ثم أناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح. قال باب قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا نفى جل وعلا الإيمان بالقسم عن من لم يحكم المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يشجر يعني يحصل فيه خلاف وشجار. فالشجار هو الاختلاف، فإذا حصل اختلاف يجب أن يفض الخلاف ويزال بالوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تحكيمه في ذلك. فمن لم يحكم شرع الله ثم يرضى به وينقاد له ويسلم لذلك يعني يصبح قلبه ليس فيه حرج أو تضجر أو أنه يقول يا ليت الحكم ما كان كذا، بل يجب أن يرضى ويسلم. والتسليم معروف أنه عدم المنازعة، ولكن لا يكفي تكفي المنازعة الظاهرة حتى القلب لا يكون فيه شيء من المنازعة، بل يرضى بذلك، لا بد من ذلك وإلا لا يحصل الإيمان. فهل هذا الإيمان الذي نفي هو الإيمان المطلق كل الإيمان أو أنه إيمان خاص؟ الله جل وعلا ذكر أنه لا يحصل الإيمان أصلا في هذا، ومعنى ذلك أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره وفي حكمه وقوله وفيما جاء به أمر فرض، لا تحصل السعادة والنجاة من العذاب إلا به. هذا معنى الآية. ولهذا قال ابن القيم في هذه يقول أقسم سبحانه بنفسه المقدسة، لأنه قال فلا وربك، فهذا قسم، قسم بالله جل وعلا. ثم قال لا يؤمنون، فهذا المقسم عليه لا يؤمنون، وهذا عام في كل من طلب منه الإيمان، والخلق كلهم طلب الله جل وعلا منهم أن يؤمنوا. ثم هذا مغير، قل حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله فيما هذا عام، فيما شجر بينهم، يقول ولهذا يقول أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكم رسوله في كل ما شجر بينهم في الأصول من الأصول والفروع. الأصول المقصود بها أصول الدين مثل الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الصلاة والزكاة والصوم فهي من الأصول، والحج. فلا يحصل للإنسان شيء من ذلك حتى يكون يأخذه عن الرسول ويقتدي به ويتبعه في ذلك فيكون هو الحاكم فيه. والفروع، الفروع الأمور التي يحصل فيها تنازع من أموال من غيرها، فإذا حصل تنازع واختلاف يجب أن يكون الذي يفض النزاع الحكم الشرعي، سواء تحاكم المتنازعين بأنفسهما، فإذا تحاكم بأنفسهما يجب أن يكون إلى حكم الله وحكم رسوله إذا كان يعرفان ذلك، وإلا يذهبان إلى من يعلم حكم الشرع، فإذا ذكر لهم ذلك فإنه يجب عليهم أن ينقادوا ويسلموا. وإذا طلب أحدهما من الآخر أن يذهب إلى حكم الشرع وجب عليه أن ينقاد، ولا يجوز له أن يمتنع ويقول اذهب ائتني بجندي ولا ائتني بأمر من الأمير أو أمر من القاضي، فإن هذا معناه أنه دعي إلى حكم الله فأبى. وهذه صفة المنافقين، ويكون بذلك قد وقع في خطر شديد، إنه دعي إلى حكم الله فأبى أن يجيب. يجب أن يقول سمعا وطاعة، إذا دعي إلى الشرع يجب أن يقول سمعا وطاعة، ولا يقول ائتني بأمر من صاحب السلطة، إن هذا معناه امتناع، ولا يطيع إلا المخلوق والذي يخاف منه. هذا قد يكون من باب الجهل، وقد يكون من باب كونه لا يحكم شرع الله، وهذا أعظم. كذلك أحكام العباد فيما بينهم كلها من هذا الباب. ثم قال والصفات، يعني لا بد أن يكون التحكيم في صفات الله التي أخبر بها عن نفسه وأسمائه إلى الشرع، إلى كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقصوده بهذا أن كثيرا من الناس يحكم العقل، وهذا تحكيم لغير حكم الله، فلا يحصل له الإيمان الذي ذكره الله جل وعلا، بل يكون منفيا عنه الإيمان لأنه لم يحكم الشرع. ثم قال وغيرها، يعني أن هذا عام مطلق. يقول ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج، والحرج هو ضيق النفس، وكونه ضاق من هذا الحكم وتضجر منه، صار عنده ضجر وعنده عدم رضا، فالحرج عدم الرضا، فلا بد أن يرضى. ولهذا فسر الحرج قال وهو ضيق النفس، يعني أن تضيق النفس بذلك. يقول لا بد أن ينضاف إلى هذا الرضا، الرضا بالحكم والتسليم، التسليم عدم المنازعة، إذا تبين أن هذا حكم الشرع فلا يجوز منازعته، ولا يقول أطلب إعادة الحكم إلا إذا كان الحكم بالاجتهاد، لأن الاجتهاد قد يخطي ويصيب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم واجتهد فلا وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر والخطأ معفو عنه. ولكن بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد، ما هو كل واحد. أما الآية الأخرى فيقول جل وعلا في اليهود وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، لأنه جل وعلا ذكر أن كثيرا منهم لا يرضى بالحكم إلا إذا وافق هواه، فأخبر أنهم يأكلون السحت وأنهم يرتشون، ثم خير الله جل وعلا رسوله إذا جاءوا إليه أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وأنه إذا أعرض عنهم لا يضرونه شيئا، ثم قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل، يعني بالوحي الذي جاء به، ثم قال كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني عندهم كتاب الله الذي يعرفونه حقا فيجب أن يرجعوا إليه. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني من بعد معرفة حكم الله يتولون عنه، ثم قال وما أولئك بالمؤمنين، فدل على أن الذي لا يحكم الشرع أنه ليس بمؤمن. وهذا في العموم، في عموم التحكيم. أما لو مثلا حكم بغير الشرع وهو يعلم أن هذا إجرام وأنه معصية، يعلم في نفسه إن هذا، يكون مؤمن ناقص الإيمان، صاحب كبيرة يجب أن يتوب ويستغفر، ولكن لا يكون بذلك كافرا. ولهذا بعد هذه الآية قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء عن ابن عباس، يعني في ختام هذه الآية جاء عن ابن عباس أنه قال ليس الكفر الذي تعنون، فإنه كفر دون كفر، يعني أنه ليس الكفر المخرج من الدين الإسلام. وفي الآية التي بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال ظلم دون ظلم، يعني ليس هو الظلم الذي هو الشرك. وفي الآية التي بعدها قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فذكر الكفر والظلم والفسق في عدم الحكم بما أنزل الله. والمفسرون اختلفوا في هذه، فمنهم من يقول هذا في اليهود، الآيات الثلاث كلها في اليهود كما هو واضح في السياق، ومنهم من يقول هذا في اليهود ونحن داخلون في ذلك، ولكن ليس هو الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي حتى يكون يقول مثلا يظن أو يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أنه مخير كل سواء، حكمت بالقانون أو حكمت بالشرع أن كله سواء، فمن كان كذلك فهذا كفر أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه ظالم وأن الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، فهذا يكون كفر دون كفر، يعني كفر دون كفر أنه لا يكون خارجا من الدين الإسلامي. وقد عرف الآن أن أكثر الدول لا تحكم بالشرع وإنما تحكم بالقوانين، قوانين الوضعية، ولكن هذا أيضا لا يقتضي أنهم يكفروا حتى يعلم أنهم يفضلوا الحكم القانوني، أو أنهم يجعلون الحكم القانوني مساويا لحكم الله، إذا كانوا كذلك فهذا كفر أكبر. أما إذا كانوا يعترفون بأن هذا ظلم وأن الواجب عليهم أن يحكموا شرع الله ولكن يعتلون بعلل، قد يكونون ما نتمكن أو إننا مرغمين على هذا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكون خروج من الدين الإسلامي، وإنما هو ظلم يستحقون عليه العقاب ولكنهم لا يخرجون به من الدين الإسلامي، كما اتفق المفسرون على هذا، المفسرون من الصحابة ومن التابعين وأتباعهم تفقون على هذا المعنى. قالوا عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدث عروة من التابعين، أما عبد الله بن الزبير فهو صحابي، فكلاهما روى عن أبيهم عن أبيه، ولكن أحدهما روى عن أخيه، عروة روى عن أخيه عبد الله بن الزبير، وعبد الله روى عن أبيه، أو أنه حضر القضية لأنه كان شابا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثه عروة بن الزبير رضي الله عنه هو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج هو مجرى السيل، يعني السيل الذي يأتي من الحرة يدخل في النخل، شعيب صغير يسمى شراج. والزبير كان له نخل قبل نخل الأنصاري، وكلاهما في مجرى هذا الشعيب، فالأنصاري بعده، فقال للزبير لا تحبس الماء، إذا جاء السيل أرسله لي، يعني معناه لا تسقي نخلك حتى يأتي إليني، وهذا ليس هذا يعني بالعدل. الزبير قال أسقي نخلي ثم أرسله إليك، فأبى. عند ذلك ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليفض النزاع بينهم، فأصلح بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلحا، قال يا زبير أسقي ثم أرسل إلى جارك، هذا صلح وليس هو الحكم. عند ذلك غضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك، يعني تقضي له لأنه ابن عمتك، أعوذ بالله، هذه جريمة، نسأل الله العافية، اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حاب في حكم الله، ولم يكن ذلك حكم، كان ذلك صلحا لمصلحة الأنصاري. فلما قال له ذلك غضب صلى الله عليه وسلم وحكم بينهما بالحكم الشرعي، فقال احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، الجدر الذي هو لأول النخل، معناه أنه يمتلي المكان كله، فإذا افترش النخل كله افترش بالماء أرسله إلى صاحبك إلى جارك، فحكم بالحكم الشرعي بعدما قال هذا الله. يقول الزبير فما أظن إلا أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني أن هذا سبب النزول، وإلا فالآية عامة في كل ما يكون فيه خلاف بين الناس، يجب أن يكون الحاكم بينهم هو شرع الله جل وعلا. فعلى هذا نقول إن الإيمان المنفي ليس هو أصل الإيمان، وإنما الإيمان المنفي الإيمان الكامل، أما أصل الإيمان فيوجد حتى مع عدم التحكيم، بشرط أن يعلم أن الواجب هو تحكيم شرع الله جل وعلا. وهذا يقوله لأن الصحابة مثل ابن عباس وغيره قالوا إن هذا الذي ذكر في ختم الآية فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, قالوا كفر دون كفر. وفي رواية ليس هو الكفر الذي تعنون. وكذلك قالوا في الظلم والفسق, قالوا عن أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم, كلمة بينما ثم جاء بعدها إذ أو إذا, هذه تسمى الفجائية, يعني أنه جاءهم شيء لم يكونوا يتوقعونه, وهذا هو الفجاءة, يعني أنه خرج هذا الرجل عليهم ثم دخل الجمل, دخل على جمله في المسجد, المسجد لم يكن له أبواب, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له أبواب تغلق, فإذا جاء العربي دخل بجمله, فدخل وأناخ الجمل في المسجد ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدل على أن الجمل طاهر وبوله طاهر وروثه طاهر. ثم أناخه في المسجد ثم عقله, ناخه في المسجد وعقله ولم ينكر عليه أحد, الرسول يشاهده والصحابة يشاهدونه, وهذا حدث مرارا مرارا, وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إن بول الإبل أو روثها أنه نجس, بل لما جاءه العرنيون الذين أسلموا ثم اجتووا المدينة, يعني ما وافقهم جو المدينة فمرضوا, أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها, فذهبوا وشربوا من ألبانها وأبوالها فشفوا وعوفوا, ولكنهم كفروا بعد ذلك ولم يرعوا النعمة, فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم, راعي الرسول لأن الإبل إبل الصدقة, واستاقوا الصدقة ذهبوا بها, جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل بطلبهم, فجيء بهم في أثناء النهار, أمر صلى الله عليه وسلم من يقتلوا ويصلبوا, أولا سملت عيونهم لأنهم سملوا عين الراعي, ثم تركوا يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا, فحكم بقتلهم لأنهم كفروا ارتدوا ولأنهم قتلوا. فالمقصود أن أمره بأن يشربوا من أبوالها دليل على أنها ليست نجسة. أما حديث ابن مسعود الذي جاء في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حاجته فقال اطلب لي أحجارا, لأنه كان يستنجي ويستجمر بها صلى الله عليه وسلم, يقول فجئته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس, والركس يعني النجس, فهذه الروثة روثة حمار وليست روثة بعير, روثة الحمار الحمار نجس لأن لحمه وروثه لأنه غير مأكول اللحم. فالمقصود أن هذا العرابي هذا رئيس قبيلة رؤساء القبائل, فلما جاءه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأمر بكذا وكذا أراد أن يتأكد بنفسه فجاء بنفسه ولم يرسل أحد, فلهذا وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له مجلس يتميز به عن أصحابه, بل كان يجلس بينهم, فإذا جاء الغريب الذي لا يعرفه ما يدري من هو, فلهذا سأل عنه فقال أيكم محمد, لا يعرفه, إنما جاءه الخبر بأنه رسول فقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هذا المتكئ، يعني بينهم، يقول بين أظهرهم، بين أظهرهم يعني بينهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له ابن عبد المطلب، يعني أنت ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني نعم. فقال إني سائلك ومشدد، مشدد في المسألة، فلا تجد علي في نفسك تشديد، يعني التأكيد على الأمور واستحلافه بالله، هذا هو التشديد. قال صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، يعني الأمر أمامك مفتوح، اسأل عن كل ما تريد وستجد الجواب سهلا وميسورا. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ هذا أول سؤال سأله من الأمور التي يشدد فيها، وهذا دليل على أن التشديد أن يسأل بالله. وكانوا في جاهليتهم إذا اجتهد الإنسان في الحلف وفي الأمر حلف بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وإذا اجتهدوا أقسموا بالله، ما يدل على أنهم يؤمنون بالله وأنه عندهم أعظم من كل شيء. ولكن مع هذا كانوا يعبدون الأشجار والأحجار من باب الوساطة، يقول هذه تتوسط لنا عند الله وتشفع لنا فقط، وإلا يعلمون علما يقينيا أنها لا تملك شيء. ولهذا يقول جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأخبر جل وعلا لئن سألتهم، يعني يا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قل مجاهد سألهم فسكتوا لأنهم يعلمون أنها ما تعرف شيء ولا تصنع شيء. فاجتهاده هذا في المسألة وتشديده أنه سأله بالله جل وعلا، قال أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم، يعني هذا هو الواقع، أرسلني ربي إلى كل الناس بل وإلى الجن كما هو معلوم، فهو رسول لكل من على وجه الأرض من مكلف، ومن لم يؤمن به من كل من هو على وجه الأرض منذ أرسل إلى قيام الساعة فإنه يكون في النار. ثم قال أنشدك بالله، وأنشدك بالله مثل أسألك بالله تماما، لأن نشد هو السؤال. أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا يدل على أنه جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يعبدوا الله وحده وأن يصلوا الصلوات الخمس وأن يؤدوا الزكاة. فلهذا ما سأل إلا عن هذه الأمور الثلاث. فقال الله أمرك أن نصلي الصلاة الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أنه لا يجب على المسلم إلا الصلوات الخمس فقط في اليوم والليلة، يعني لا يجب الوتر ولا تجب الرواتب ولا، ولكنها فضل ورغب فيها. وقد جاءت الأحاديث تدل على أن العبد تكمل ناقصات صلاته من النوافل التي يصليها. قد جاء في الحديث أن العبد إذا حوسب في صلاته وأول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا كان فيها نقص يقول الله جل وعلا لما لا ينظر هل له من تطوع فيكمل به النقص، وهذا من فضل الله، من فضل الله تعالى. فإذا لا يجوز للعبد أن يزهد بالنوافل، يكثر منها لعلها تكمل وترقع الفرائض. فإن بعض يعني كثير من الفرائض تحتاج إلى تكميل وتحتاج إلى ترقيع، تحدث الغفلة ويحدث السهو ويحدث شيء من النقص كثير. فإذا أكثر الإنسان من النوافل صار فيه خير بأنه يعني يكمل له النقص، وإلا ليست عليه واجبة. وإذا انضاف إلى ذلك قيام الليل الذي يدعو فيه ربنا جل وعلا عباده لأن يسألوه فيجيبهم، أو يستغفروه فيغفر لهم، أو يسألهم فيعطيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، إلى أن يطلع الفجر. فهذا أيضا ترغيب من الله جل وعلا حتى ترتفع درجته، لأن النوافل ترفع الدرجات، سواء كانت من الصلاة أو من الصدقة أو من الصوم أو من غير ذلك. وهذا أمر استقر به الشرع، والخير الذي يرغب الله فيه ويرغب فيه الرسول يجب أن يكون له اهتمام، يهتم به. قال أيضا أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا. قال اللهم نعم، وهذا دليل على أن الإمام إذا فوض إخراج الزكاة إلى الناس أنهم يجب عليهم أن يخرجوها، وإذا لم يأتهم الذي يأخذ منه الصدقات يجب عليهم بأنفسهم أن يخرجوها ويعطوها الفقراء. وذكر الفقراء لأنهم هم أهم أهل الزكاة، وإلا فالزكاة قسمت على 8 أصناف قسمها الله جل وعلا: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه مقاسمها. فإذا وهذا أيضا استدل به العلماء على أن الزكاة إذا صرفت إلى نوع من هذه الأنواع 8 أنه يكفي. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أن الله أمره بهذا. عند ذلك قال الرجل آمنت بما جئت به، هذا عام بأنه كل ما جاء به الرسول يؤمن به، وليس يقتصر على هذه الأشياء، ولكن ظاهره أنه ما سأل عن الصوم ولا سأل عن الحج، ومع ذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، كذا جاء فيه. وفي نحوه أيضا جاءت أسئلة عن العبادة وعن الصلاة والزكاة ولم يأتي الصوم ولا الحج. قد يقال المفروض أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الله ويقول عليك الصوم وعليك الحج، هذا لم يذكر لنا، قد يكون وقد لا يكون، لأنه إذا قال آمنت بما جئت به فمعنى ذلك أنه قبل كل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني من الواجبات التي يوجبها، ومن ذلك الصوم والحج. ثم قال وأنا رسول من ورائي من قومي، يعني يدل على أنه هو رئيس القبيلة، ورئيس القبيلة إذا أمر القبيلة بشيء اتبعوه وأطاعوه، ولهذا كان واثقا بأنهم يؤمنوا. فمعنى قوله أنا رسول من ورائي أنهم سوف يؤمنون بما آمنت به. وهذا السبب في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي رؤساء القبائل العطاء العظيم يرغبهم في الدخول في الإسلام، فإنه وإن كانوا كفار حتى يدخلوا في الإسلام راغبين في الدنيا، فإذا دخلوا فيه دخلت أقوامهم فيه ويتألفهم على ذلك، ثم إذا دخلوا صاروا مؤثرين له على الدنيا كلها كما وقع. فقال أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد. أخو بني سعد يعني أنه رئيسهم، بني سعد بن بكر. والحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. قال عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم